لقد أرسلنا رسلنا بالبينات

ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون Thank you. كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون

يا والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام الليلة واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك. وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب. ايوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تضحكون بقى. هذا الشيء. وقف على الشيخ كلها بقى. وإذا العشار طيلة. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت. سجرت. سجرت. وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تنفس فإنه لطيف.